بقى مثلا له منصب كبير جدا مبسوط، الكل يا سعاده الباشا افتح الباب يا ولد، شيل الشنطه يا ولد، اعمل يا ولد بتاع. اول ما يتعزل ما فيش حد حتى يقول له السلام عليكم بالتليفون، مع ان التليفون ما كانش بطل ده. ايه عايزين كذا، عايزين كذا، سعاده الباشا انت بركتنا، انت مش عارف ايه، انت الايه، انت كل حاجه. كما قال القائل: الدنيا اذا اقبلت على انسان وهبته محاسن غيره، يبقى انت المؤمن وانت الرئيس وانت الزراعي وانت التجاري وانت الرياضي وانت مش عارف ايه والكلام ده، وانت كل حاجه. واذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه، يشك في روحه بقى. قد انا كنت بيقولوا المؤمن بتاعه ومش عارف بتاع، وفجاه المحاسن اللي كانت عنده ما عادش شايف، لا لم يعد يرى. هل انا فعلا كده؟ طب ما الذي جرى؟ يبتدي بئسة الفاطمة، فطم على المنصب يبدأ بئسة الفاطمة، يعاني الجرعة بقى الوحشة والكلام. فأنا عايز أقول يعني خطباؤنا أو الذين يتدثرون بعلوم شرعية ينبغي أن يغيروا خطتهم إذا كانوا يعني يرجون الوصول إلى قلوب الناس.